أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها ما شاء الله.

متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Yeah.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك وإذا شئنا بدلنا